السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، إخوتي الكرام وأخواتي الفضليات، ها نحن بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في هذه الليلة ونبدأ في هذه السلسلة التي نسأل الله أن تكون مباركة وأن تكون نافعة لنا في الدارين، وهي شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، نقدم بين يدي هذا الشرح ببعض الأمور. أولا، نتحدث عن مقدمة يسيرة لطيفة تبين أهمية الأدب في طلب العلم، فإن العلم كما هو معلوم من أسمى المطالب التي يسعى إليها كل طالب، وذلك لأنه وصلة لتعريف العباد الطريق إلى رب العباد، والآيات والأخبار في فضله ورفعة أهله أشهر من أن تذكر، وهو كغيره من شعائر الإسلام له مقومات هي آدابه، بل أدب العلم أكثر من العلم، كما أورد ذلك الإمام السفريني عن أبي عبد الله البلخي في كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. ومنها ما هو واجب كالأصل والأساس، ومنها ما هو مندوب أو مستحسن كالفرع والبناء، بحيث أن من فرط في بعضه انتقص من أساسه وبنائه بقدر ما انتقص منه، فلعله يهدم أساسه ولا يبعد أن يأتي على بنيانه، خاصة إن كان هذا الأدب مما ورد في الحث عليه الأخبار النبوية والآثار السلفية. فإن مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون. الأول، الحصن الأول من ذهب، والحصن الثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن، والطوب النيء. فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها، فكذلك الإيمان في خمس حصول: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. نسأل الله العفو والعافية. والأمر كما قيل: من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بترك السنة. الذي يستهين بأدب من آداب الإسلام كانت عقوبته أنه يعاقب بالتفريط وبترك السنة، ومن ترك السنة عوقب بحرمان الفريضة، ومن استهان بالفرائض قيد الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيقع في قلبه شبهة، يقع هذا الباطل في قلبه فيتحول إلى شبهة عياذا بالله تعالى. وكل هذا إنما بسبب الاستهانة بأدب من الآداب. والمراد بالأدب هنا المعنى الأعم الذي هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، والأخذ بمكارم الأخلاق مع الشيخ، مع الطالب، مع التلميذ، بل حتى مع الكتاب. وقديما كان هذا الأدب تابعا للعلم، فكان للعلم في المبتدئ والمنتهي تأثيره، وفي الطالب والراغب أثره في حركاته وسكناته، حتى قال الحسن رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده، فكان العلم يهتف بالعمل، فأجابه صاحبه ولم يرتحل. وهذا العمل هو حسن أدب وزينة وسمت ووقار وسكون أرب، وهي الأعضاء والجوارح. وهكذا كان من بعدهم بإحسان يقتفون أثرهم ويتأدبون بأدبهم. يقول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ثم توالت الأجيال وخلفت من بعدهم خلوف، فصار الأدب فيهم نتفا لا يعرفون منه إلا رسمة، توشح بهم مقالاتهم، وتستوحش منه أعمالهم ومجالسهم، ومن ارتقى منهم فحسن أدبه مع شيخه ساء مع زميله، وإن حسن مع زميله ساء مع شيخه، وهكذا. جيل ثم بعده جيل، والأدب كظل في تناقص وزوال. ولربما استيأست ثم أقول: لا، إن الذي ضمن النجاح كريم. فكان من كرم الكريم أن تدارك هذا النقص كوكبة من العلماء العاملين، بعضهم بالتصنيف والآخر بالتدريس، فلاح في الأفق بصيص نور من هنا وآخر من هناك، تارة من أقاصي المغرب بحافظة العلم الميمون المحرر في نقله في جامع بيان العلم وفضله، أقصد الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة من المشرق بحافظة العلم المأمون ذي القلم الماتع في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع الخطيب البغدادي المتوفى أيضا سنة 463 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في الجامعين ما تفرق من أدب نافع، فلم يترك الاستدراك من بعدهما لجامع، فكان من أتى بعدهما عيال عليهما، فمنهم مرتب ومنهم مهذب، وجاءت المصنفات تترى. وكان ممن رفع لواء التأديب بهذا الترتيب والتهذيب مع تحلية وتهذيب أحد العلماء الزهاد العباد، ألا وهو بدر الدين ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى، فجال في هذا المضمار وأبدع وأفاد، فتم له المراد، فنقلنا من أدب مع رب العباد وأدب مع العباد إلى أدب مع ما يؤنس من الجماد، ألا وهو الكتاب. وما ترك المساكن للمرتاد حتى أعطى كل ذي حق حقه، فأنصف للشيخ من تلميذه، وأنصف للتلميذ من شيخه، وأشرب رحمه الله تبارك وتعالى من لبان مقاصد الشريعة مشربا، فما غادر حقوق الكتاب حتى تكمل عنايته بهذا الباب، وما زال يفري فريه حتى ذكر الطالب بأدب الكوى والباب. الكوى هي يعني كالنوافذ في الجدران وفي الحجرات. فختم به الكتاب بعدما رتع بنا في ربوع ماتع من الآداب وجاب، ولكن ككل مصنف إن كمل من جانب اعتراه النقص من جانب، فهو على علو كعبه في علم الحديث وقوته فيه، وهذه شهادة تلميذه الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، شهد له بعلو كعبه في علم الحديث، فإننا لم نرى ذلك منه في هذا الكتاب القيم. ولعل أدل دليل على ذلك أنه يورد الأحاديث نقلا من مصادر على تأخر زمن مصنفيها غير معروفة ولا متداولة، بل وفيها ما لا أصل له، وعذره في ذلك عذر غيره من المصنفين في الفضائل والآداب من أن الأمر فيهما مبني على التساهل، لأنها ترغيب وترهيب، وفي هذا بحث ونظر، مسألة الاستشهاد بالضعيف وبغير ذلك في مسائل الترغيب والترهيب له شروط لعلنا نأتي عليها ونبحثها بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتأتى علينا من مجالس، وإلا فلها مناقشات عدة لا تفي هذه المقدمة بها. والمصنف لم يعتني بالحكم على الأحاديث التي أوردها لا من بعيد ولا من قريب، وليته سلم مع هذا من ذكر الموضوع وما لا أصل له. هذه كانت مقدمة بينا فيها أهمية هذا العلم، وأننا جميعا كطلبة علم نحتاج أن ننظر نظرة مدققة محققة في كتب الآداب. فقديما قالوا الأدب قبل الطلب، وإننا نعاني في هذا الزمن من أناس اتخذوا العلم حرفة فلا أدب لهم، لا أدب لهم مع كتاب ربهم ولا مع سنة نبيهم ولا مع أهل العلم من إخوانهم ولا مع الكتب التي يدرسونها ويتدارسونها، فحق لنا أن نقف هذه الوقفة. وهذا الكتاب له أهمية عظيمة، وهذا هو عنصرنا الثاني، أهمية هذا الكتاب. هذا الكتاب ثروة من ثروات المكتبة الإسلامية العتيقة في عطائها، والتي تمد المجتمعات الإسلامية بذخائر ما تحويه من علوم وآداب، وهذا السفر قطرة من بحر فيضها، وهو يكتسب أهمية كبيرة من عدة جهات. نأتي على أهمية هذا الكتاب في نقاط كالتالي: أولا، أهميته من الجهة الشرعية، وذلك لما فيه من بيان بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالطالب والشيخ، وكذا ما يحويه من ذكر لبعض القواعد الشرعية على ما فيه من تفسير للآي وشروح ونكات تتعلق ببعض الأحاديث والآثار. أما أهمية هذا الكتاب من الجهة الأدبية والتربوية فحدث إذن، حدث ولا حرج، وذلك لما فيه من آداب ومناهج تربوية لا تخص الطالب والشيخ فقط، بل إنها تعتبر نواة لمنهج تربوي قائم على أسس شرعية تدل على أن شريعتنا مع صلاحيتها لكل زمان ومكان مراعية لمقاصد العباد على اختلاف درجاتهم، وأنها حكيمة في أحكامها لا تقوم على العبث. فالشيخ والإمام ابن جماعة يرسم للعالم والمدرس الخطى لتدريب نفسه وتلميذه على حسن الأدب وجميل الخصال، ويرسم للطالب الطريق السوي لطلب العلم من خلال إرشاده إلى رأس ماله، وذلك بتنظيم وقته وتعاهد محفوظه والاقتصاد في طلبه. أما أهمية الكتاب من الجهة التاريخية والاجتماعية، إذ يطلعنا الكتاب على صور من الحياة التعليمية في عصر المؤلف، من حيث الحياة في المدارس وكيفية ترتيب الأوقات والطلبة فيها، وكذا كيفية تعاهد الكتب وترصيصها وطرق كتابة الكتب وتصحيحها، وكذا تدل على نضج الفكر الاجتماعي في ذلك العصر، لما ترى في الكتاب من عجيب مراعاة المصنف لنفسية كل أحد حسب مرتبته العلمية ومكانته الاجتماعية. وهنا نأتي بشهادة رجل ليس من هذا الدين ولا من أهله، هو مستشرق يسمى ليونارد، وكما تعلمون أن الفضل ما شهدت به الأعداء. يقول هذا الرجل: ولقد وصلت المدنية الإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران والعلم، فأحيت المجتمع الأوروبي وحفظته من الانحطاط، ولم نعترف، يتحدث عن أهل أوروبا وأهل الغرب، يقول: ولم نعترف ونحن نرى أنفسنا في أعلى قمة من التهذيب والمدنية بأنه التهذيب الإسلامي، فهم قد أخذوا هذا التهذيب منا، ولولا مدنية العرب وعلمهم وعظمتهم في مسائل المدنية وحسن نظام مدارسهم لكانت أوروبا إلى اليوم غارقة في ظلمات الجهل. وكيف ننسى الخسارة الفادحة التي جنيناها على العالم أجمع بتدميرنا عن جهل وغرور ألوفا من كتبهم. هذه شهادة رجل من الغرب ليس مسلما يشهد بأن هذا الدين هو دين الأدب، وأننا الذين أرسينا قواعد الأدب الذي بنى عليها العالم في ذوقياته وسلوكياته التي يزعمون بها التحضر والمدنية، أنها بفضل الله عز وجل كانت من ثمار هذه الشجرة الوارفة الظلال التي غرس غراسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبعت من الوحي الشريف. تعود أهمية هذا الكتاب أيضا إخوتي الكرام لعدة أسباب، وهي ما تميزت به شخصية المصنف. فنحن أمام مصنف إن شئت أن تقول أنه متخصص في هذا الباب، باب التربية والأدب، الرجل متخصص في هذا الباب. فلقد كان رحمه الله تعالى من المربين القلائل الذين تنبهوا لأهمية العملية التعليمية والتربوية التي تبدأ بالمعلمين والمربين ثم المتعلمين، إذ لا فائدة من علم بلا أدب، ولا فائدة من علم لا يبتغى به وجه الله. أيضا تتميز شخصية المصنف بأنه عاش 94 سنة، أمضى 60 عاما منها في التعليم والتربية، فجل عمره قضاه معلما ومربيا، وخطب في أكبر مساجد العالم الإسلامي كالجامع الأزهر بمصر والأموي في دمشق، ووجه وعلم وقضى وأفتى، فانعكست هذه الخبرة الكبيرة في كتابه هذا، فسجل فيه عصارة ما اكتسبه، بل أصبح هذا الكتاب مرجعا للباحثين فيما بعد. فما كتاب الدر النضيد في آداب المفيد للغزي المتوفى سنة 981، الذي اختصره العلموي في كتاب المعيد، والذي هو من أتم وأجمع الكتب التربوية، إلا كتاب تذكرة السامع. يعني هذا الكتاب بمختصره والذي يشار إليه بالبنان ما هو إلا كتاب تذكرة السامع عدا فصلين منه. فقد اعتمد الغزي رحمه الله تعالى على كتاب التذكرة في ترتيب فصوله، بل إنه نقل منه عبارات كاملة كما هي، فرحم الله تبارك وتعالى الجميع. هذا هو العنصر الثاني، وهو أهمية هذا الكتاب. ندخل بعد ذلك على عنوان الكتاب، وهذا هو عنصرنا الثالث، عنوان الكتاب. لماذا نجعل عنوان الكتاب عنصرا خاصا؟ كما يعرف أن الكتاب يعرف من عنوانه، وأنا أختلف وأقول أن هذه قاعدة أغلبية، وإلا فبعض الكتب لربما أراد مصنفوها ومؤلفوها إخفاء ما حوته لكي تنتشر بين الناس. فعلى سبيل المثال، الشيخ الجزائري أبو بكر المدرس والشيخ الفاضل المدرس بالمسجد النبوي الشريف له كتاب يسمى إلى التصوف يا عباد الله، وفي هذا الكتاب هو ينقد التصوف، ولكن عندما أقرأ الناس هذا العنوان ما لك أن تتخيل أخي الكريم وأختي الكريمة لو كتب مثلا هدم التصوف أو نقد التصوف، هل المتصوفة سيشترون هذا الكتاب؟ لا. ولكن عندما يقول إلى التصوف يا عباد الله ثم ينقض التصوف من داخله ويأتي لهم بطرق سنية نبوية في تهذيب النفس الإنسانية وتزكيتها وغير ذلك، فالكتاب يروج. بل هناك من الأشرطة، أنا أعلم مثلا من الأشرطة شريط لأحد الدعاة اسمه بحر الحب، تكاثرت عليه البنات لشرائه بشدة، وهو يتحدث عن الحب من منظور شرعي، وهناك كانت مقدمة رائعة في مقدمة هذا الشريط جعلت عليه إقبالا شديدا، وهكذا. فليس كل كتاب لربما يظهر من عنوانه، وإن كانت هذه قاعدة أغلبية، بل الأصل في العنوان أن يكون مختصرا مفيدا، ليس فيه سجعا متكلفا، ألا يكون مكرورا ولا متشابها مع غيره، فهذه علامات العنوان السليم. أتذكر وأنا أناقش رسالتي، رسالة الماجستير درجة التخصص، وكانت بعنوان الخطيئة والغفران بين الكتاب المقدس والقرآن، وكان هذا هو أول تعقيب للجنة الموقرة التي ناقشتني، وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف ورئيس قسم مقارنة الأديان الدكتور صابر أحمد طه. قال لي يعني كيف تقارن بين الكتاب المقدس والقرآن؟ لو وضعت بدل كلمة بين الكتاب المقدس والقرآن كلمة في الكتاب المقدس والقرآن وجعلتها دراسة وصفية ليست دراسة مقارنة، فلا يقارن القرآن الكريم بأي كتاب، ولا سيما كتاب قد حكم عليه القرآن بأنه محرف أو مبدل أو غير ذلك من هذه الأمور. فكانت لفتة رائعة جعلتني دائما أنتبه لمسألة العناوين وآتي عليها بالبحث والتنقيب. لذلك نشرع بإذن الله عز وجل في شرح العنوان. العنوان كما سمعتم أنه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. كل كلمة من هذا العنوان لها مدلول، كل كلمة لها مدلول. فنأخذ كلمة كلمة. التذكرة كما جاء في مختار السحاح، التذكرة ما تذكر به الحاجة، والذكرى ضد النسيان، وهي على وزن تفعيلة من التذكر ما تستذكر به الحاجة لأنه مأخوذ من الذكر، وذكرته بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذال، والاسم ذكر بالضم والكسر كذلك. يعني عندما أقول لك هذا الكلام لابد أن يكون منك على ذكر، أي تتذكره. فهذه كلمة فصيحة، البعض لربما إذا سمع هذا يقول هذا لحن، لا، هي ترد بالكسر وترد كذلك بالضم، فتقول ذكر وذكر. وبعضهم فرق بين ما كان باللسان وبين ما كان بالقلب، يعني يقال ذكر لما كان باللسان وذكر لما كان بالقلب، والبعض يسوي بينهما. وهؤلاء هم الأكثر الذين يسوون بين كلمة ذكر وذكر هم الأكثر. أما كلمة تذكرة السامع فهذه إضافة لامية، بمعنى أن كلمة تذكرة السامع أي تذكرة للسامع، أي تذكرة للسامع. ولا بد أن ننوه إخوتي الكرام بين كلمة سمع وسمع، فسمع بفتح الميم بمعنى أصغى عن قصد، بمعنى أصغى عن قصد. أما سمع بكسر الميم فتكون على غير قصد، يعني مثلا وأنت تسير في الطريق وهناك أغاني هنا وهناك، فأنت في هذا الحال سمعت الغناء أم سمعت الغناء؟ لا، أنت في هذا الحال سمعت الغناء بفتح الميم لأنك سمعت عن غير قصد. أما لو كان بقصد فيسمى سامعا، فيسمى سامعا. فلذلك مثلا نقول من استمع إلى الغناء أثم بخلاف من سمع الغناء. والسمع يطلق بمعنى الفهم ويطلق كذلك بمعنى الطاعة، يطلق بمعنى الفهم وكذلك يطلق بمعنى الطاعة، والسمع كذلك يطلق بمعنى الإجابة. سمع الله لمن حمده أي أجاب الله تبارك وتعالى لمن حمده. أما كلمة المتكلم يبقى احنا كده خدنا كلمة تذكرة وكلمة السامع، ونأتي على كلمة المتكلم. كلمة المتكلم اسم فاعل، اسم فاعل، أي هذا المتكلم أو هذه تذكرة للسامع وكذلك تذكرة للمتكلم، وكأنه أراد بالسامع المتعلم والمتكلم أراد به العالم، لأن هذا الأصل الذي يتكلم بالعلم ويشرح هو المعلم وليس الطالب، والذي يستمع أو السامع هو الطالب وليس المعلم. فكأنه عبر بالتعبير عن النوعين لئلا يحصل تكرار في ذلك. ثم يقول في أدب العالم والمتعلم. ما معنى الأدب؟ الأدب له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. معنى الأدب في اللغة أي الظرف وحسن التناول، فيقال أدب كحسن، فهو أديب. لذلك جاء على فعيل مثل ظرف فهو ظريف، وأدب فهو أديب، وجمعه أدباء، جمعه أدباء. وأدبه أي علمه. إذن العلم والتأديب أو التعليم والتأديب بمعنى واحد، التعليم والتأديب بمعنى واحد. وأدبه فتأدب قاله في القاموس. أما في الاصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول في تعريف الأدب أنه استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أنه استعمال ما يحمد، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. فكل شيء يستعمله المرء يكون محمودا في الأقوال والأفعال، فهذا من الأدب. وعبر بعضهم عنه، ده قول آخر، بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق. وهناك تعريف ثالث أنه الوقوف على المستحسنات، سواء كانت من جهة الشرع، يعني هذا الشيء المستحسن سواء كان من جهة الشرع أو من جهة العرف متعارف عليه بين الناس، لأن استعمال الأدب هذا ليس خاصا بالشرع، بل قد يكون من جهة العرف، إذ قد دل على استحباب الأدب الشرع والعرف. وقيل أيضا في تعريفه اصطلاحا هو تعظيم من فوقك والرفق بمن هو دونك، أن الإنسان يوقر الكبير ومن هو فوقه، وكذلك يترفق ويرحم من هو دونه. إذن تذكرة السامع إخوتاه، أي الذي هو المستمع اللي هو المتعلم، والمتكلم هو العالم، والمتكلم هو العالم في أدب العالم والمتعلم، فجمع بين الأمرين وقابل بين كل منهما. ولم يقل تذكرة العالم والمتعلم، لماذا؟ حتى يغاير بين الألفاظ لكي لا تمل، الإنسان اللي بيسمع لا يمل، فغاير بين الألفاظ رحمه الله تبارك وتعالى. أما العالم والمتعلم فكلاهما اسم فاعل مشتق من العلم، اسم فاعل مشتق من العلم. يعني آخر شيء نختم به في هذا التعريف، الفرق بين التعلم والتعليم، فرق بسيط جدا في ثلاث كلمات. التعلم أثر التعليم، التعلم أثر التعليم، كما أن الكسر أثر التكسير. يبقى نقول أن التعلم هو أثر التعليم، التعلم هو أثر التعليم. يعني هذا يعني طوفة بسيطة على عنوان يعني هذا الكتاب. أنا أريد أننا أسير بطريقة أكاديمية، دي طريقة الأكاديميين في طريقة، يعني لابد أن نعلم ما الكتاب الذي نتحدث عنه، العنوان، عنوان الكتاب، ثم سنأتي بإذن الله ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى البقية. العنصر الرابع بعد ذلك هو منهج المصنف في الكتاب، منهج المصنف في الكتاب، ولن نطيل في هذا، فلقد وفر علينا ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى هذا، فقال هو عن منهجه، قال: وجمعت ذلك، أي جمعت هذا السفر وهذا الكتاب، مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمل، وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى أبواب هذا الكتاب. هو يقول هنا: جمعت ذلك مما اتفق في المسموعات. وهو صرح، يعني يمكن أن نجمل هذه المسموعات اللي هو اعتمد عليها رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الكتب، مثلا كتاب الخطيب البغدادي أو كتب الفقيه الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وتقييد العلم واقتضاء العلم بالعمل، واقتضاء العلم العمل، وكذلك كتب الإمام الغزالي أبو حامد الملقب بحجة الإسلام وهي ميزان العمل وإحياء علوم الدين، وكذلك كتب الإمام النووي و يعني تكلم واستفاد من مقدمة كتابه المجموع والتبيان في آداب حملة القرآن وبستان العارفين، وكتب الآجري أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن الكريم، وكتب الإمام البيهقي كذلك كمناقب الشافعي والمدخل وشعب الإيمان، واستفاد كذلك من كتب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى جامع بيان العلم وفضله وغير ذلك من هذه الكتب، فوفر علينا رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الجملة أن منهجه يعني قد استقاه من هذه المسموعات والمطالعات وغير ذلك. أما عن تصنيفه للكتاب فقد جعل الكتاب في مقدمة وجعلها في بيان أهمية الأدب والتحلي به أولا قبل الشروع في التعلم، فالأدب قبل العلم، ولا فائدة من علم بدون أدب، ومن أراد أن يكون عالما لابد أن يتجمل بحسن الأدب. أيضا أفرد بابا ذكر فيه فضل العلم والعلماء، أفرد بابا كاملا رحمه الله تعالى ذكر فيه فضل العلم والعلماء والحث على التعلم والتعليم، وجعله مدخلا لذكر آداب العالم والمتعلم. ثم بعد ذلك عقد بقية أبوابه يوضح فيها آداب العالم والمتعلم وغير ذلك ضمن منهج تفصيلي يحيط فيه بدقائق الغرض، فجعل تحت كل باب فصولا وتحت كل فصل أنواعا يدعمه بالأدلة النقلية من الآيات والأحاديث والأقوال المأثورة وأقوال العلماء، والتي بإذن الله تعالى نحن سنهتم اهتماما بالغا بتخريج الآثار والوقوف على صحيحها من ثقيلها والعلل التي أعلت بها هذه الآثار والصحيح منها، سنأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى لكي يصفو لنا الكتاب يعني غضا طريا بلا غث ولا شوائب بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني هذا هو يعني كان تقسيمه وتبويبه للكتاب. وهنا نطرح سؤالا نختم به هذا العنصر، هل كان ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى صاحب نظرية جديدة في التربية والتعليم أم كان امتدادا لمن سبقه؟ الإجابة لا، بل كان امتدادا لمن سبقه من الفحول والأساطير من أهل العلم والمربين والمعلمين رحم الله تبارك وتعالى علماء المسلمين. فيعني هو صال وجال في كتبهم وتمرس، فلم يكن صاحب مدرسة جديدة، بل كان امتدادا لمن سبقه من أهل العلم ولأصحاب هذه المدارس التربوية التعليمية التي سبقته بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى نختم بترجمة للمصنف، ترجمة للمصنف اسمه ونسبه. أولا أريد أن أنوه أن كلمة الاسم من جملة عشرة أسماء تبدأ بهمزة الوصل، لا تبدأ بهمزة القطع. ايه هي العشر اسماء دي؟ اثنين واثنتين وابن وابنة وابن وابن بمعنى ابن، والعرب اضافت اليها الميم كغيرها من الكلمات، فربما نأتي على ذلك فيما بعد. ويم، وهذا القسم للحلف، مش ليس أيم أو أيمن التي مثلا قسيمها الشمال، لا، أيم. وامرأ وامرأة واسم وإست، إست اللي هي فتحة الشر. هذه عشر أسماء أو عشرة كلمات لا تبدأ بهمزة القطع إنما تبدأ بهمزة الوصل. فلذلك عندما نتحدث نقول الاسم، لا تقل الاسم، هذا خطأ، إنما نقول اسمه ونسبه. فهو محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة بالفتح والتخفيف. ذكر الزبيدي في تاج العروس أنه على وزن قتادة المجلد 20 صفحة 462 طبع الدار الهداية. لماذا أركز على هذا؟ لأن البعض يقول ابن جماعة، هناك بعض الناس يسمون بابن جماعة، مصنفنا ليس منهم. في البعض يعني يلقب أو ينسب لبنو جماعة، لبني جماعة، صاحبنا وهذا المصنف ليس منهم. بل أزيد وأقول أن من تلقب بابن جماعة عدة من العلماء، منهم محمد بن إبراهيم بدر الدين صاحبنا هذا، صاحب هذا المصنف، وأيضا محمد بن إبراهيم بدر الدين صاحب الدر النضيد المتوفى سنة 901، ومنهم محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز صاحب الحواشي المتوفى سنة 819، ومنهم عبد العزيز بن محمد صاحب هداية السالك المتوفى سنة 767، ومنهم إسماعيل ابن إبراهيم شارح ألفية العراقي المتوفى سنة 816. ففي في مجموعة وجماعة تلقب ابن جماعة، ولكن هذا بدر الدين صاحب تذكرة السامع، فهو محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة ابن علي ابن جماعة ابن حازم ابن صخر الكناني الحموي ثم المصري. الحموي لأنه ولد في حمات بأرض الشام، ومصري لأنه يعني سكن مصر تولى فيها القضاء وغير ذلك. مولده ولد بحمات من أرض الشام، وذلك عشية يوم الجمعة أو ليلة السبت رابع شهر ربيع الآخر سنة 39 و600. وأسرته كانت يعني معاصرة لآخر حكم الدولة الأيوبية وأيضا في عهد المماليك. أما عن صفاته الخلقية وهيئته فقد كان مليح الهيئة مستديرا اللحية نقي الشيبة دقيق الصوت رحمه الله تعالى، وكان بالنسبة لأسرته من بيت علم وزهادة، وهو نشأ وترعرع طالبا للعلم بين شيوخه وأساتذته، فقد سمع سنة 650 من شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري وبنصر بن الرضي بن برهان والرشيد العطار وإسماعيل بن عزوان ويعني جماعة، وبدمشق سمع من ابن أبي اليسر وابن عبد، وأجاز له يعني غير واحد من أهل العلم. قال ابن كثير سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة، واشتغل وحصل وشارك في فنون من العلم فتبحر فيها رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي يقول في العبر مهر في التفسير والفقه وشارك في فنون، وقال في معجمه له مشاركة حسنة في علوم الإسلام. أما عن صفاته الخلقية وزهده وورعه رحمه الله تعالى فقد كان متقشفا مقتصدا في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه. ومن ورعه أنه لما تولى تدريس الكاملية مدرسة الكاملية رأى في كتاب الوقف من شرط الطلبة المبيت، فجمع ما كان أخذه وهو طالب وأعاده لأنه لم يكن طالب، فهذا من ورعه. وكان عفيفا رحمه الله تبارك وتعالى، وكان متواضعا، ومن يعني مما يذكر عن أنه كان فيه تودد ولين جانب وحسن أخلاق. أما عن ثناء العلماء عن، قال الذهبي: قاضي القضاء شيخ الإسلام. ولعلنا نقف على كلمة قاضي القضاء وشيخ الإسلام وغير ذلك، فهذه الكلمات لم تكن معهودة عند السلف، عند الشرب الأول لم يكن هناك يعني شيخ الإسلام وغير ذلك يعني من هذه الكلمات، لعلنا نقف عليها بإذن الله تعالى. وابن كثير رحمه الله تعالى أيضا يقول عنه شيخ الإسلام، وكذا وصفه بشيخ الإسلام ابن فهد في لحظ الألحاظ. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه كان علامة وقته رحمه الله تعالى. يقول عنه السبكي في طبقاته: حاكم الإقليمين مصرا وشاما، وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى، متحلم بالعفاف، متخل إلا من مقدار الكفاف، المحدث الفقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع. وهو تولى رحمه الله تعالى القضاء والخطابة بمصر والشام، ودرس في كثير من المدارس. عقيدته ومذهبه، أما بالنسبة لمذهبه فهو شافعي المذهب، هو شافعي المذهب، فهو في الفروع إن صح التعبير لمن يقسم يعني الدين إلى أصول وفروع، فهو شافعي المذهب، ولكنه أشعري العقيدة، ولكنه أشعري العقيدة، حتى قال الذهبي هو أشعري فاضل. وله تأليف في الرد على المشبهة في قوله تعالى: الرحمن العرش استوى. يعني يقول يعني عن الذين يقولون أن الرحمن على العرش استوى أنه استواء يليق بجلاله، وأننا نمرر الأسماء والصفات كما جاءت وتفسيرها قراءتها، وأن الله تبارك وتعالى على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه، هو يقول أن هذا من التشبيه، بل ألف مصنف في الرد على من يقول بذلك، فرحمه الله تعالى وغفر له. طبعا له مؤلفات عدة بخلاف يعني هذا المصنف، منها الطاعة في فضيلة الجماعة، ومنها التبيان لمهمات القرآن وتجنيد الأجناد وجهات الجهاد، وتحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام، والتنزيه في إبطال حجج التشبيه، وغيرها من هذه الكتب رحمه الله تبارك وتعالى. وكان شاعر، كان شاعرا، وليه شعر حتى في العلم، من ضمن الشعر اللي بيقوله في العلم يقول، بيتكلم عن الأموال التي تكون في بيت المال، فيقول: جهات أموالي، جهات أموالي بيت المال سبعتها، في بيت شعر حواها فيه كاتبه. بيقول أن بيت المال أصناف المال الذي فيه سبعة أصناف، خمس هو الخمس الذي يعني لله ورسوله، الذي لله ورسوله الموجود في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء وفيء. والفيء هو ما ظفر به المسلمون من أموال من المحاربين بلا قتال، وخراج، خراج اللي هو يعني ما تخرجه الأرض يعني من الزروع وغير ذلك من هذه الأمور، إن كانت بأيدي الكفرة وغير ذلك تركها له المسلمون فيأخذون منها خراجا، وجزية، جزية معروفة، والعشر، عشر المال، وإرث فرد، الإرث بالنسبة للمواريث، ومال ضل صاحبه، مال ليس له صاحب. تمام. توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة 21 جمادى الأولى، وقد أكمل 64 سنة وشهرا وأياما، وصلي عليه من الغد قبل الظهر بالجامع المصري بمصر، ودفن بالقرافة، وكانت جنازته حافلة هائلة رحمه الله تعالى. أنا أختم بهذه النقاط البسيطة. ما فائدة إراد ترجمة المصنف؟ بعض ربما أسأل، ما الفائدة من إراد ترجمة المصنف؟ أولا، أصحاب المصنفات من أهل العلم السادات هم من أصحاب الإمام العالي، والتعرف عليهم مما يحرك العزيمة للجد ويشحذ الهمة. أيضا التعرف على سمات العصر الذي عاش فيه المصنف، مما يساعد على فهم أدق لمصنفه والتفريق بين ما كان خاصا بزمانه وما يصلح لزمان غيره. فهناك بعض الفتاوى والأحكام قد تخص زمان معين لحوادث ووقائع معينة، عند دراسة هذا العصر نستطيع أن نفرق بين الأحكام. أيضا هذه التراجم، وأنا أنوه على هذا بشدة، فيها أقوال وأفعال وأصحابها بشر يصيبون ويخطئون، فلا بد من عرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فلا تؤخذ الأحكام من تراجمهم وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فالحجة في كتاب الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني بهذا يعني يكون قد انتهينا بإذن الله عز وجل. يعني سيكون هذا هو يعني الوقت المحدد تقريبا، أنه سيكون بإذن الله عز وجل يعني 60 دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. في لو في أسئلة يعني ممكن نجيب عليها بإذن الله عز وجل. الأسئلة بقى يا أخوانا علمتوا على طول وقت الدرس، إن هو يعني درس انتهى، فاحنا كده فاحنا إن شاء الله نجيب على الأسئلة بإذن الله. سؤال واحد الأخ بعته في بداية الدرس يقول: فضل، هل معنى حديث الشيخ أن الأحاديث الموجودة في الكتاب التي وضع المصنف ليست أحاديث صحيحة أم ماذا؟ فضلا أن أفهم. الكتاب ليس كله يعني أحاديث صحيحة، بل في كثير من الأحاديث الضعيفة، بل فيه أحاديث موضوعة وأحاديث لا أصل لها. وأنا أقصد هنا بالحديث المعنى العام، يعني قد يكون موقوفا على صحابي أو مقطوعا على تابعي أو ما دون ذلك من كلمات أهل العلم وغير ذلك. فهناك أشياء يعني ضعيفة وموضوعة وما لا أصل لها، ونحن بإذن الله عز وجل ونحن في أثناء الشرح سنبين الضعيف من الصحيح مما لا أصل له، ونبين العلة بإذن الله عز وجل في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أردناه. نكتفي بهذا الـ ان شاء الله ان شاء الله اخونا في يعني سؤال من 5 نقاط، هو عباره عن صح وخطا على يعني الدرس اللي احنا خدناه، يعني مش هياخد معاك دقيقه، بس هو الاستذكار، وان شاء الله سيكون هذا هو يعني كل مره هيكون في هذا الواجب، وفي امتحان شهري، لانه ده احنا عايزين نطلب علم بصوره صحيحه اكاديميه ونستطيع ان نستفيد. وربنا سبحانه وتعالى هذه من النعم، اننا في بقاع الان متفرقه ويسمع بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض. فلذلك سيكون هناك اسئله باذن الله سبحانه وتعالى يعني يجاب عنها. في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني للاخ السائل بيقول: التعلم هو اثر التعليم والتعليم اختصار، يريد التوضيح. مثلا مثل الجرح والجرح، الجرح والفعل، يعني لو أنت أمسكت بسكين ومررت به على يد إنسان، فالذي تفعله هذا يسمى جرح. بعد أن ترفع السكين عن يده سيكون هناك أثر، هذا الأثر يسمى جرح. فهناك فرق بين الفعل وأثره. فالتعليم هو التعلم، هو الفعل، التعليم هو الأصل، زي الكسر والتكسير. فالتكسير هو الفعل، أنا أمسك بكوب فأكسره، هذا فعل. بعد أن كسرته بعد أن كسرته أصبح هناك كسر. الإزاز المتناثر بتاع الكوب هذا كسر. فإذا الفعل تكسير والأثر كسر. فتعليم الفرق بين التعليم والتعلم. الفرق بين التعليم والتعلم كما قلت لكم كالفرق بين التكسير والكسر. التكسير هذا هو الفعل، إذن التعليم هو الفعل. نحن الآن في مرحلة التعليم. واضح؟ كما أقول لك في الكوب أو أقول لك في الكوب، أنا أمسكت بالكوب فكسرت هذا الكوب، ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا ماذا؟ يسمى تكسير. بعدما تمت هذه العملية يسمى هذا بالكسر. واضح؟ والبعض يعكس هذا، فلذلك يعني لا أريد التشبث الشديد، ولكن أنا سعيد إن بعض النقاط التي يعني تستوقف يعني نتناولها بإذن الله تعالى. في أسئلة ثانية؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. موعدنا يعني يوم الخميس القادم لشرح المنظومة البيقونية بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي منظومة في مصطلح حديث مكونة من 34 بيت، فنأتي عليها بإذن الله عز وجل، وسيكون شرحا بإذن الله جامعا لربما يعني يوفر علينا عندما ندخل في غيره من الكتب، يعني نستطيع أن نكون هناك يعني هناك طفرة قد أتمناها في شرح المنظومة البيقونية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.